إلا كفار مكة نقض العهد خانوا، وهذا كافر ما على أساس، ما سبب خيانتهم؟ ها؟ أنهم أن حصل بين بنو بكر وبين خزاعة حرب، فأمدت قريش حلفاءها بالرجال والسلاح بالليل، فأرسلت خزاعة إليه صلى الله عليه وسلم، من أرسلت؟ سالم، عمرو بن سالم الخزاعي، أرسلوه للرسول يخبروه بما وقع من نقض العهد من كفار مكة، وعمرو بن سالم قيل إنه من الذي أرسلت قريش حين صلح الحديبية، أرسل 7 أو 6 أو 8، آخرهم من هو؟ سهيل بن عمرو. فجاء عمرو بن سالم الخزاعي وأنا خناقته، يمكن بهذا، يمكن بهذا، هذا حد من سيد الرسول نعبد نهي بها البعيد، هذا مدة 400 سنة معروف، هذا أحد من سيد الرسول، أنا خناقته هنا وعقبها ودخل، وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه حافون به، فلما قرب منهم رفع صوته، من هو؟ عمر بن سالم الخزاعي، فقال في هذا المسجد: يا رب إني ناشد محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، إن قريشا قد أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وقتلونا بالوتير ركعا وسجدا، فادع عباد الله يأتوا مددا، إلى آخر القصيدة. وإذا سحابة في السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذه السحابة لستستهل بنصر عمرو بن سالم. ثم دعا الله أن يعني الأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادهم. من الذي كتب إلى كفار مكة؟ حاطب ابن أبي بلتعة، كتب كتابا وأعطاه ضعينة، والضعينة المرأة على البعير، سمى ضعينة، امرأة تمشي ما يسمى ضعينة، بعيرا يمشي ما يسمى، راكب على بعيرها، وأمرها بإخفاء الكتاب أشد ما يكون، فجعلته في شعرها وجدلت عليه شعرها، ثم جاء الخبر من رب العالمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا 2 علي بن أبي طالب والزبير بن العوام على فرسيهما، قال: على فرسيكما وتجدون، نعم قالك ماي، وتجدون ضعينة في روضة خاخ، فخذوا الكتاب منها. روضة خاخ الآن كم هي؟ يمكن 35 كيلو عن المدينة، معروفة إذا الآن. وتجدون ضعينة، خذوا الكتاب منها. فلما أقبلوا على الروضة إلى هذه المرعى البعيد، فقال لها: أعطينا الكتاب. قالت: ما معي كتاب. إذ هنا ربكم استجاب لكم أني مدكم ب3000 من الملائكة منزلين، ملائكة تصبروا وتتقوا ويأتوكم فوقهم هذا